الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. قال يحيى قال مالك في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم إنه يرجع فيجلس ولا يسجد ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى أن يسجد الأخرى ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا ما ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام سجود السهو. كنا توقفنا عند مسألة مشهورة مذكورة في كتب الفقهاء، ألا وهي حكم التشهد لسجود السهو، خاصة إذا كان ماذا؟ إذا كان بعديا. حكم التشهد لسجود السهو، الآن رجل سهى وسيسجد سجودا بعديا فسيتشهد ثم يسلم ثم بعد السلام، هل يتشهد لسجود السهو أو لا؟ ثم صورتها رجل سجد أو يريد أن يسجد سجودا بعديا، يريد أن يسجد سجودا بعديا أي بعد السلام، فالآن ما الذي سيقوم به؟ سيتشهد ثم يسلم ثم الأصل إن كان هناك تشهد على قول من قال هناك تشهد سيتشهد مرة أخرى ثم يسجد ماذا؟ سجودا للسهو، ألا وهو البعدي. أما إن لم يكن هناك سجودا فسيسلم ثم يسجد سجودا بعديا ثم ماذا يسلم. فهذه المسألة مسألة مشهورة عند الفقهاء، أي حكم التشهد لسجود السهو، خاصة كما قلنا فيما يتعلق بالبعد. وإن كان بعض المالكية قالوا أن حتى القبل يخص ماذا بالتشهد، بعض المالكية قالوا حتى القبل يخص ماذا بتشهد، حتى القبل يخص ماذا بتشهد. فعلى هذا عند بعض المالكية، وبعضهم عده شذوذ، وبعضهم عده ماذا شذوذ، أي بالنسبة للقبل. الإشكال ليس في القبل، لأن أصلا القبل سيسبقه ماذا؟ تشهد، لأن القبل ما الذي سيفعله؟ سيتشهد بعد أن ينتهي من تشهده سيسجد للسهو ثم بعد ذلك يسلم. هذا القبل. الإشكال كما ذكرنا في الدرس السابق في البعد، الإشكال في البعد أي بعد أن يسلم، هل يأتي بتشهد قبل أن يسجد سجدتين للسهو أو لا؟ هل يأتي بتشهد قبل أن يسجد لسجدتي السهو؟ والكلام كما ذكرنا على البعد. هذه المسألة كما ذكرنا قبل قليل مسألة خلافية بين الفقهاء، والمسألة على قولين مشهورين. المسألة هذه على قولين ماذا؟ مشهورين. وسبب الخلاف في المسألة ما ورد في الباب، هل صح أو لم يصح؟ سبب الخلاف في المسألة ما ورد في الباب، أي الأحاديث التي رويت في الباب هل هي أحاديث صحيحة أو لا. القول الأول يروى عن عبد الله بن مسعود وعن عمران بن حسين وإبراهيم بن يزيد النخعي، وهو المشهور عند الأئمة الأربعة أنه يتشهد لسجود السهو. المشهور عند الأئمة الأربعة أي مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، المشهور في مذاهب هؤلاء أنه ما الذي يفعله يتشهد لسجود السهو البعدي، يعني كما قلنا قبل قليل عند الأئمة المشهور في مذاهبهم ما الذي يفعل إذا أراد أن يسجد سجودا بعديا، سيتشهد ثم بعد ذلك يسلم ثم بعد ذلك يتشهد ثم بعد ذلك ماذا يسلم ثم بعد ذلك بعد التشهد يسجد سجدتي السهو ثم بعد ذلك ماذا يسلم. فالمشهور عند الأئمة الأربعة أنه ماذا يتشهد لسجود السهو البعدي، وهو مذهب الإمام مالك أنه يتشهد لسجود السهو البعدي. بما استدلوا ببعض الأحاديث التي رويت في الباب، احنا مر معنا فيما سبق وما ذكره شيخ الإسلام في رسالته المشهورة رفع الملام أن من أسباب اختلاف العلماء في بعض الأحكام اختلافهم ماذا في حكم حديث، فإذا صح ينبني عليه الحكم وإذا لم يصح لا ينبني عليه ماذا الحكم. فمثلا جاء من حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي في سننه، جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن مسعود وفيه قال ثم سجدت سجدتين وأنا جالس قبل ماذا قبل أن يسلم، ثم تشهدت أيضا ثم سلم. يعني ما الذي ذكره؟ ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه سجد سجدتين أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأنا جالس، قال قبل أن نسلم، ثم تشهدت أيضا ثم ماذا سلم، وهذا الحديث ضعيف. حديث عبد الله بن مسعود الذي في الباب حديث ضعيف. كذلك من الأحاديث التي في هذا الباب حديث عمران بن حسين الذي عند الترمذي وعند أبي داود، جاء عند الترمذي وعند أبي داود من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فصلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم يقول عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه كما عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم ماذا سلم. يعني على هذا ما الذي سيفعله؟ سيسلم ثم يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسلم. ما الذي سيفعل على قول الأئمة للتشهد بعد السلام؟ احنا يمكن عكسنا، ما الذي سيفعله؟ سيسلم ثم يسجد السجدتين ثم يتشهد ثم يسلم. ثم ماذا؟ يسلم. يعني قبل السلام، قبل السلام الذي للتشهد البعدي يتشهد. نعيد، ما الذي سيفعله؟ سيسلم أي يخرج من صلاته بسلام، ثم يسجد سجدتين، ثم يتشهد ثم يسلم. ثم يتشهد ماذا؟ ثم يسلم. هذا الحديث كذلك حديث ضعيف. هذه الزيادة حكم عليها البيهقي وابن عبد البر، حكما عليها بالشذوذ، كذلك ضعفها الألباني. هذه الزيادة في قوله فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، ثم تشهد ماذا؟ ثم سلم، حكم عليها الإمام ابن عبد البر بالشذوذ أنها ضعيفة، وحكم عليها البيهقي كذلك أنها ضعيفة. ولذا القول الثاني قالوا ليس لسجود السهو البعد ماذا؟ تشهد. نعيد، احنا يمكن في الأول عكسنا الصورة. ما صورة سجود السهو والتشهد لسجود السهو البعدي؟ يعني يسلم يخرج من صلاته ثم يسجد سجدتين، قبل أن يسلم يتشهد، قبل أن يسلم أي للثاني يتشهد. القول الثاني قالوا لا، أي لا تشهد لسجود السهو البعدي. القول الثاني لا تشهد لسجود السهو البعدي، يعني ما الذي سيفعله؟ سيسلم ثم ماذا؟ يسجد سجدتين ثم ماذا؟ يسلم. القول الثاني لا تشهد لسجود السهو البعدي، يعني ما الذي سيفعله؟ سيسلم أي التسليم ليخرج من صلاته، ثم بعد ذلك ما الذي سيفعله؟ يسجد سجدتين لأنه بعدي، ثم بعد ذلك ماذا؟ يسلم، أي السلام الثاني لا يسبقه تشهد. هذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول أنس، وقول كذلك عطاء، وهو قول أنس وكذلك قول عطاء، ومال إلى هذا القول ابن قدامة صاحب المغني، ومال إلى هذا القول ابن قدامة صاحب المغني، واختاره ابن عبد البر من المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من العلماء. هذا القول هو قول أنس رضي الله عنه وأرضاه، وقول عطاء، ورواية في مذهب الإمام أحمد، واختارها ابن قدامة، وهو اختيار كما قلنا ابن عبد البر وكذلك البيهقي والألباني وابن تيمية وغيرهم من العلماء. ما سبب ذلك؟ أن الزيادة التي جاءت بذكر التشهد بعد ماذا؟ لسجود السهو البعد زيادة ماذا؟ ضعيفة، زيادة ماذا؟ ضعيفة. فالشاهد أن مسألة التشهد لسجود السهو البعدي مسألة خلافية. جماهير العلماء وهو المشهور عند الأئمة الأربعة كما ذكرنا أنه يتشهد له، يعني يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسلم. والقول الثاني لا، وهو كما قلنا اختاره جماعة من أهل التحقيق، منهم ابن قدامة وابن تيمية وابن عبد البر والبيهقي ورواية عن أحمد وعطاء وأنس وغيرهم. قالوا ما الذي سيفعله؟ يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم، أي لا يأتي بتشهد، أي لا يأتي بتشهد في هذا الباب. هذه خلاصة ماذا؟ خلاصة حكم التشهد لسجود السهو البعدي، حكم التشهد لسجود السهو البعدي. تبقى مسألة إذا كان يصلي خلف إمام والإمام يرى بتشهد لسجود السهو البعدي، هل يتابع الإمام أو لا يتابع؟ هذه مسألة خلافية. بعضهم قال أولى أن يتابع إمامه، بعضهم قال أولى أن لا يتابع، أي الأولى أن يتابع إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، وبعضهم قال لا يتابع، وهذا ليس من الاختلاف المنهي عنه، وبعضهم قال لا يتابع لأن هذا ليس من الاختلاف ماذا المنهي عنه. فمثلا بعض الصور لا يلزم المأموم بمتابعة الإمام إن كان يرى ماذا، إن كان لا يرى بقول الإمام، كالقبض بعد الرفع من الركوع، إذا كان الإمام يرى بالقبض قالوا لا يلزم المأموم إن كان لا يرى بالقبض أن يقبض، وهذا ليس داخلا في حديث ماذا ولا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. الآن مالك سئل عن مسألة كذلك فقد فائدة أخرى مما كذلك يذكر، أنه على الصحيح أن ما يقوله في سجوده لصلاته يقوله على الصحيح في سجوده لسهوه، ما يقوله في سجوده لصلاته، ما يقوله في سجوده لصلاته يقوله في سجوده لسهوه، أي ليس هناك ذكر خاص بسجود السهو، ليس لسجود السهو ذكر خاص. مالك رحمه الله تعالى سئل عن مسألة ماذا مشهورة ويقع فيها الأئمة، يقول يحيى قال مالك في من سهى من صلاته فقام بعد إتمامه الأربع، الآن صلى أربعا ثم ماذا قام للخامسة، صلى أربعا ثم قام للخامسة، أي سهى وقام للخامسة. يقول يحيى قال مالك في من سهى في صلاته بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع، يعني قام الخامسة وبدأ بالقراءة ثم ركع، قال فلما رفع رأسه من الركوع ذكر أنه قد أتم، يعني ذكر أنه صلى أربعا وما فعله إلى الركوع زيادة، قال إنه يرجع فيجلس ولا يسجد، يعني يرجع لموضع تشهده، أي يرجع للتشهد ولا يسجد، ولا يسجد. الآن هذه المسألة فيها تفصيل، صور هذه المسألة ماذا فيها تفصيل. مالك هنا سئل عن مسألة عن صورة واحدة، الآن ما هي الصورة الأولى؟ الصورة الأولى إذا علم بالزيادة أثناء الركعة، الصورة الأولى قام للخامسة وأثناء قيامه أو بعد حتى شروعه في القراءة أو في الركن علم أنه قد زاد، علم أنه قد زاد، وهذه الصورة التي سئل عنها الإمام مالك. الصورة الأولى قام للخامسة وبعد أن قام إلى الخامسة علم، أي تيقن ماذا أنه ماذا زاد. هنا كما قال الإمام مالك يلزمه الرجوع، وإلا فصلاته باطلة. الصورة الأولى قام للخامسة وعلم بعد أن قام أنه زاد، أنه قد زاد، هنا يلزمه كما قال الإمام مالك الرجوع، ولو تذكر أثناء الركوع، ولو تذكر بعد الركوع، ولو تذكر بعد سجدة أولى. فهنا ما الذي عليه؟ عليه أن يرجع، يرجع ماذا للتشهد، ويسجد بعد ذلك سجدتي السهو. هذه الصورة التي ماذا ذكرها الإمام مالك، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، الصورة الثانية إذا علم بالزيادة بعد صلاته، يعني الآن قام للخامسة انتهى من الصلاة، يعني صلى خمسة بعد أن سلم بعد أن سلم علم ماذا؟ أنه قد زاد. الآن الصورة الثانية، بعد أن انتهى من الخامسة علم أنه قد زاد. كيف علم؟ إما أنه تذكر، إما أنه ماذا نبه إلى غير ذلك، علم أنه ماذا قد زاد. هذه ماذا؟ الصورة الثانية. هل تصح صلاته أو لا؟ المسألة خلافية. الصورة الثانية، بعد أن سلم من الخامسة أي زاد ركعة، لكن متى علم؟ الصورة الأولى علم قبل أن يسلم، هذه الصورة علم بعد أن سلم، علم بعد أن سلم. المسألة هذه خلافية، أي هل صلاته هذه صحيحة أو لا، مسألة خلافية. جمهور العلماء أن صلاته صحيحة، ويسجد ماذا؟ سجودا للسهو بعدي. الصورة الثانية، علم ماذا؟ أنه قد زاد في صلاته بعد أن سلم، أي بعد أن سلم علم أو تذكر أنه قد صلى خمسة وليس أربعة. جمهور العلماء أن صلاته ماذا؟ صحيحة ولا شيء عليه، فقط الذي عليه أنه يسجد للسهو سجودا ماذا؟ بعديا، سجودا ماذا؟ بعديا. ما الدليل؟ جاء في الصحيحين، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا، فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فقالوا له صليت خمسا. قال فسجدا سجدتين. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال أن النبي أن قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم خمسا، أي بنا خمسا، فلما سلم أي بعد السلام قيل له أزيد في الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ أي لماذا هذا السؤال؟ فقالوا له صليت خمسا. قال ابن مسعود فسجد سجدتين، أي سجد سجدتين بعد السلام. يقول الإمام النووي في شرح لصحيح مسلم هذا فيه دليل، أي حديث عبد الله بن مسعود فيه دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور السلف والخلف أن من زاد في صلاته ركعة ناسيا لم تبطل صلاته. يقول النووي في شرحه لصحيح مسلم هذا فيه دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور السلف والخلف أن من زاد في صلاته ركعة ناسية لم تبطل صلاته. خالف الجمهور من؟ أبو حنيفة. قالوا إذا صلى ركعة ناسيا أو زاد ركعة ناسيا بطلت الصلاة وعليه الإعادة. خالف الجمهور الإمام أبو حنيفة، فقال رحمه الله تعالى أنه إذا زاد ركعة ناسيا بطلت ماذا؟ الصلاة وعليه الإعادة. لكن الحجة والدليل مع الجمهور لحديث عبد الله بن مسعود، فهو نص صريح في الباب. الآن هذه الصورة ماذا؟ الثانية. الآن قلنا الصورة الأولى تذكر بعد أن قام أو بعد أن شرع أنه صلى خمسا، أي قبل أن يسلم، فيجب عليه ماذا؟ أن يعيد. إن لم يعيد بطلت صلاته، لأنه ماذا؟ زاد عمدا. الصورة الثانية تذكر أو علم بعد السلام أنه صلى خمسة. جمهور العلماء إلا الأحناف قالوا صلاته صحيحة ويسجد السجدتين السهو، أي بعد، لحديث عبد الله بن مسعود، خلافا لأبي حنيفة. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة في الباب، الصورة الثالثة وهي التي ماذا؟ وهي التي فيها تتعلق بين الإمام والمأموم، ألا وهي إذا زاد الإمام ونبهه المأموم. الصورة الثالثة إذا زاد الإمام، إمام قام للخامسة ونبهه ماذا؟ الناس، أي من صلى خلفه ولم ينتبه، أو انتبه واستمر. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة وهذه التي كما قلنا بين الإمام والمأموم، مأموم قام للخامسة، أو عفوا الإمام قام للخامسة، المأموم متأكد أن الإمام، أو جماعة من الناس كلهم متأكدون أن الإمام قام وزاد، نبهوه فلم ينتبه واستمر. هل الآن الإمام، أو عفوا هل المأموم يقوم معه أو ماذا؟ أي يقوم معه، أي هل الإمام المأموم هل يتابع الإمام هنا أو لا يتابعه؟ المأموم هنا هل يتابع، المأموم هل يتابع الإمام أو لا يتابع الإمام، أو لا يتابع الإمام؟ القول الأول لا يتابعه، لا يتابعه، القول الأول قالوا لا يتابعه، يعني المأموم لا يتابع ماذا؟ الإمام. بعضهم قال ما الذي يفعله؟ ينتظره، لا يتابعه بل ينتظره ويسلم معه، وهذا هو قول الجمهور أن المأموم إذا نبه الإمام ولم ينتبه الإمام فالمأموم لا يتابع ماذا؟ الإمام. بعضهم قال ينتظر وهذا الأحوط، وبعضهم قال ماذا؟ يسلم. بعضهم قال ينتظر، وبعضهم ماذا قال؟ يسلم، أي ينتظره ويسلم معه، وبعضهم قال يسلم بمفرده. وهذا القول كما قلنا أي قول بالانتظار هو قول الجمهور، وهو اختيار ابن تيمية وكذلك الشيخ بن عثيمين. القول الثاني قول بعض الحنابلة، وهو حتى اختيار الألباني، قالوا بوجوب متابعة المأموم للإمام، بوجوب متابعة المأموم للإمام، بوجوب متابعة المأموم للإمام. ولا شك في السورة على أصحاب القول الأول اختلفت الروايات عن أحمد. أحمد في رواية عنه قال ينتظر لا يسلم حتى يسلم معه، وقول الثاني عند أحمد قال ماذا؟ لا للمأموم أن يسلم قبل الإمام، على أصحاب القول الأول. لكن الآن أصحاب القول الثاني رواية في المذهب، واختار حتى بعض العلماء منهم الألباني، قالوا بوجوب متابعة المأموم للإمام. عللوا بماذا؟ قالوا لعل الإمام قد نسي ماذا؟ ركنا قوليا، لعل الإمام قد نسي ركنا قوليا، لعل الإمام لم يقرأ الفاتحة. ولذا بعضهم فرقوا بين ماذا؟ بين كونه نسي ركنا قوليا أو نسي ركنا فعليا. بالنسبة للفعل يظهر للمأموم، يعني الفعل كركوع وسجود وقيام، هذا يظهر لي الإشكال في ماذا؟ في القول. فلذا أوجبوا ماذا؟ أوجبوا المتابعة، أوجبوا المتابعة. وهذه كما قلنا مسألة ماذا؟ مسألة خلافية، مسألة ماذا؟ خلافية. فلذا بعضهم قال أولى أن يتابع، لعل الإمام نسي ماذا؟ ركنا. ما هو الركن؟ القولي، الفاتحة. وبعضهم وهم الجمهور قالوا ماذا؟ لا يتابع. هل ينتظر أو لا ينتظر؟ الأحوط ينتظر، أي ينتظر حتى يسلم معه. والقول الثاني قالوا ماذا؟ لا ينتظر. واحد أقوال مذهب الإمام أحمد. هذه الصور التي تذكر في هذه المسألة. يقول رحمه الله تعالى: قال يحيى قال مالك: من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربعة فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد أتم. مالك ذكر الصورة الأولى التي ذكرناها، إنه يرجع فيجلس ولا يسجد، أي حتى وإن قارب السجود لا يسجد، بل يرجع للتشهد. ولو سجد إحدى السجدتين، ولو سجد سجدة عليه أن يرجع للتشهد. لم أرى أن يسجد، أي لا يستمر في سجدة أخرى. قال: ثم إذا قضى صلاته، أي بعد انتهائه من صلاته، فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم، لأنه أتى ماذا؟ بزيادة. لأنه كما قلنا أتى بحديث عبد الله بن مسعود كما ذكرنا الذي في الصحيحين صريح أنه قال: فسجد سجدتين. ومتى سجد سجدتين؟ بعد أن قيل له، يعني صلى خمسا نبه فسجد مباشرة ماذا؟ سجدتين. فقد فائدة جانبية وقد تأتي إن شاء الله تعالى يعني الكلام عليها مطولا في بابه. أحيانا قد ننقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أكثر من قول، أحيانا قد ننقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى حتى في حكم ماذا؟ سجود السهو. مر معنا ما يتعلق بحكم سجود السهو. أشد المذاهب في حكم سجود السهو هم الحنابلة والأحناف، في الجملة عندهم سجود السهو ماذا؟ واجب. الشافعية عندهم ماذا؟ سنة. مالك في رواية سنة، وفي رواية قالوا إذا كان قبليا فهو ماذا؟ واجب، لمتعلق بالنقص، وإذا كان بعديا فهو سنة. فائدة، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على كتب المالكية في بابها. أمهات مذهب المالكية، أي الكتب التي تعتبر أمهات المذهب، أمهات مذهب المالكية، أي الكتب التي تعتبر أمهات، عددها كم؟ أربع. أمهات مذهب المالكية، أي المقصود بمذهب المالكية الكتب الفقهية. أمهات، أنا أتكلم عن الدواوين، الدواوين عددها سبع، لكن الأمهات عددها أربع. الأول، الأصل الأول المدونة للإمام ابن القاسم، للإمام محمد بن القاسم، سنتكلم إن شاء الله تعالى عنها بالتفصيل في بابها، ولعلنا نجعل لمذهب الإمام مالك وما يتعلق بكتبه ومراحله، لأن مذهب مالك في الفقه أو مذهب المالكية في الفقه مر بثلاث مراحل: مرحلة الإنشاء، ومرحلة التطور، ومرحلة الاستقرار. ومرحلة ماذا؟ الاستقرار. يأتي إن شاء الله تعالى هذا في بابه. لكن الأصل الأول، العمدة الأولى عند المالكية، كتاب المدونة للإمام محمد بن القاسم، وسيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل فيها، سيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل فيها وسببها وعلاقة أسد بن فرات وكذلك الإمام سحنون بها. الأصل الثاني من الكتب التي تعتبر من الأمهات عند المالكية، وابن القاسم توفي رحمه الله تعالى سنة 91 و100، هو من أشهر تلاميذ الإمام مالك، والذي أدخل مذهبه إلى مصر. فهو الإمام ابن القاسم أدخل ماذا؟ مذهب الإمام مالك إلى مصر. أدخل مذهب الإمام مالك إلى مصر، ذهب إلى مالك وسأله أسئلة ورجع واستفادوا منه. فهو من الأئمة ماذا؟ المشهور الإمام محمد بن القاسم المصري. الأصل الثاني عند المالكية، الأصل الثاني من الأمهات عند المالكية كتاب الواضحة. الأصل الثاني عند المالكية كتاب ماذا؟ كتاب الواضحة للإمام عبد الملك ابن حبيب الأندلسي. الواضحة للإمام عبد الملك ابن حبيب الأندلسي، المتوفى سنة 38 و200. الواضحة المتوفى لعبد الملك بن حبيب الأندلسي، بن حبيب الأندلسي، المتوفى سنة 38 و200. الأصل الثالث، الأصل الثالث كتاب العتبية. كتاب العتبية لمحمد بن أحمد العتبي. الأصل الثالث كتاب العتبية للإمام محمد بن أحمد العتبي، كذلك الأندلسي، المتوفى رحمه الله تعالى بعد سنة 40 و200، بعد سنة 40 و200. تسمى بالعتبية وتسمى كذلك بالمستخرجة، تسمى بالعتبية وتسمى كذلك بالمستخرجة، مما انتقد عليها أن فيها بعض الشذوذات في المذهب، وكذلك فيها بعض الانفرادات في المذهب. وهذه العتبية هي التي شرحها الإمام الحفيذ الجد ابن رشد في كتابه البيان والتحصيل للحفيد ابن رشد، أو عفوا للجد ابن رشد وليس الحفيد. الحفيد هو صاحب بداية المجتهد، وهذا الحفيد هو الذي تأثر بعلم الفلسفة. الجد أحسن من الحفيد. فشرح في كتاب مشهور عند المالكية مطبوع يسمى البيان والتحصيل. الكتاب الرابع والأخير، الكتاب الرابع والأخير من الكتب التي تعتبر كذلك أم، كتاب الموازية. كتاب الموازية للإمام محمد بن إبراهيم ابن مواز الإسكندراني، للإمام محمد بن إبراهيم ابن مواز الإسكندراني، المتوفى بعد 80 و200 أو قبلها، المتوفى بعد 80 و200 أو قبلها، الإمام محمد بن إبراهيم ابن مواز الإسكندراني. هذه الكتب تسمى عند المالكية بالأمهات، هذه الكتب تسمى عند المالكية بالأمهات، كتاب المدونة وكتاب الواضحة وكتاب العتبية أو المستخرجة وكتاب الموازية. وكتاب ماذا؟ الموازية للإمام محمد بن إبراهيم بن مواز الإسكندراني، المتوفى سنة 80 و200 أو قبلها أو بعدها، على الخلاف في ضبط سنة وفاته. لعل الله ييسر إن شاء الله تعالى في محاضرة ما نتكلم بالتفصيل على ما يتعلق بفقه الإمام مالك وكتب فقهاء المالكية التي تعتبر من أشهر ما كتب في فقه الإمام مالك. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها قال يحيى عن مالك عن علقمة لأبي علقمة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهدى أبو جهل بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهل فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهل وأخذ من أبي جهل أنبجانية له فقال يا رسول الله ولما؟ فقال إني نظرت إلى علمها في الصلاة. نعم. ثم قال مالك رحمه الله تعالى النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها أو يشغلك عنها. لعل مالك ذكر هذا الباب تبعا لما يتعلق بسجود السهو، لأن الانشغال في الصلاة قد يكون سببا من أسباب السهو. الانشغال في الصلاة قد يكون سببا من أسباب السهو. وفائدة يذكرها العلماء، جمهور العلماء على أن الخشوع في الصلاة ليس واجبا، والدليل على ذلك السهو فيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فيها، ويأتي الكلام على الخشوع في بابه. لكن لعل مالك رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب ليبين أن من أسباب السهو في الصلاة الانشغال عنها بأي شيء. لذا مالك رحمه الله تعالى، الإمام مالك رحمه الله تعالى كره أن يكتب في قبلة المسجد شيء من القرآن أو التزويق، لأن هذا قد يتسبب ماذا في شغل المصلي عن صلاته. فقد ذكر الإمام الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع، قال مالك قال مالك أكره أن يكتب في قبلة المسجد بشيء من القرآن والتزويق، وقال ذلك يشغل المصلي. ذكر الإمام الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع، قال مالك أكره أن يكتب في قبلة المسجد بشيء من القرآن والتزويق، وقال التزويق، وقال ذلك يشغل المصلي، فلذا وضع أذكار أو ما توضع الأذكار، بعض المساجد فيها أذكار الصلاة المكتوبة توضع ماذا في قبلة المسجد، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يشغل المصلي عن الصلاة. لذا قال مالك بشيء من القرآن والتزويق، أي التزيين، التزويق هذا كذلك يشغل المصلي. عن مالك يقول يحيى عن مالك عن علقمة ابن أبي علقمة مولى عائشة، وكان من أئمة النحو. علقمة ابن أبي علقمة علامة المدني، كان من أئمة النحو وهو من صغار التابعين، توفي بعد سنة 300. علقمة ابن أبي علقمة المدني مولى عائشة رضي الله عنها، كان من أئمة النحو، وصفه الذهبي بالعلامة، وصفه الإمام الذهبي بالعلامة، ومن صغار التابعين، توفي بعد 300 للهجرة، حديث عند أصحاب الكتب الستة. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء في رواية يحيى، يحيى أسقط الواسطة التي بين علقمة وعائشة، والواسطة هي أمه، أسقط الواسطة، فهو لا يروي عن عائشة مباشرة، وإنما يروي عن أمه عن عائشة، هو لا يروي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها مباشرة، وإنما يروي عن أمه واسمها ماذا؟ مرجانة. يروي عن أمه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فيحيى هنا أسقط الواسطة، يحيى هنا أسقط الواسطة. وقد روى هذا الحديث عن مالك جماعة ذكروا الواسطة، فمثلا جاء عند الإمام أحمد هذا الحديث، رواه إمام أحمد من طريق إسحاق بن عيسى البغدادي عن مالك عن علقمة عن أمه عن عائشة، رواه الإمام أحمد في المسند من طريق إسحاق بن عيسى البغدادي عن مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه عن عائشة. لا، في نسخة يحيى غير مثبتة الصحيف، كل النسخ غير، حتى ابن عبد البر علق عليها غير مثبتة. وكذلك رواه، كذلك روى إسحاق بن رهاويه في مسنده من طريق روح بن عبادة عن مالك عن علقمة عن أمه عن عائشة، عن أمه ماذا؟ عن عائشة. ورواه إسحاق بن رهاويه في مسنده، مسند إسحاق بن رهاويه مسند مشهور، لكن أكثر المسند مفقود، أكثر المطبوع منه مسند عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حديث عائشة. فرواه إسحاق بن رهاويه في مسنده عن روح بن عبادة عن البصري عن مالك عن علقمة عن أمه عن عائشة. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها هو حد أصله متفق عليه، حديث عائشة هذا رضي الله عنها وأرضاها حديث متفق عليه، حديث صحيح متفق عليه، عن أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفاته على الصحيح سنة 57 للهجرة، قالت: أهدى أبو جهم ابن حذيفة، وهو أبو جهم ابن حذيفة ابن غانم العدوي القرشي، أبو جهم ابن حذيفة ابن غانم العدوي القرشي من مسلمة الفتح. أبو جهم كانت كنية له، قيل اسمه عامر واشتهر بكنيته بأبي جهم، أبو جهم كنية له قيل اسمه عامر وغلبت عليه كنيته، اسمه عامر، هو من مسلمة الفتح أي أسلم عام الفتح، وتوفي في خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه بعد الخمسين، توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه بعد الخمسين، كان من أعلم الصحابة كذلك في الأنساب، كان نسابا، جماعة من الصحابة اشتهروا بهذا العلم، ومن أشهرهم أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من أعلم الصحابة في النسب، وكذلك أبو جهم رضي الله عنه وأرضاه كان كذلك من أعلم الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الباب، وإذا يقال في ترجمته كان علامة بالنسب، وهو الذي خطب فاطمة بنت قيس. في الصحيحين أن فاطمة بنت قيس، أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جهم ومعاوية لما تقدم لخطبتها بعد أن طلقت، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه. في بعض الروايات ضراب للنساء، كناية، قيل كناية عن ذلك. وأما معاوية رضي الله عنه وأرضاه فصعلوك لا مال له. كلمة صعلوك تطلق على الفقير، صعلوك تطلق ماذا؟ على الفقير. قال: انكحي أسامة. وهذا لا يعارض الحديث المشهور الذي يروى عن ابن عمر في الصحيحين، وكذلك عن أبي هريرة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. هذا متى؟ كما قال العلماء توفيقا بين النصوص، إذا قبلت المرأة، تقدم رجل لخطبة امرأة فقبلت، فلا يحل لرجل آخر أن يتقدم لخطبتها ما دام أنها قبلت. أما إن لم ترد أي بالموافقة أو الرفض، فلرجل آخر ماذا أن يتقدم. والدليل على ذلك حديث الباب الذي أشرنا إليه. ففاطمة بنت قيس رضي الله عنها وارضى أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا جهم تقدم لخطبتها وأن معاوية تقدم لخطبتها، لكن لم ترد، جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة. قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه كما أخبرت عائشة أنه يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها خميصة شامية. وفي الرواية الأخرى من حديث عائشة أنبجانية، قيل منسوبة هذه الخميصة أي الكساء المخطط مربع مخطط فيه أعلام، منسوبة إلى منبج بالشام، منسوبة إلى منبج بالشام. وهذا في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الأصل في صنائع أهل الكتاب أنه يجوز ماذا؟ لبسها، أي لباس أهل الكتاب، لأن الشام لم تكن قد فتحت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتحها بدأ في زمن الصديق وانتهى في زمن الفاروق. فتحها أي فتح الشام بدأ في زمن الصديق وانتهى في زمن عمر رضي الله عنه وارضاه. لها علم فشهد فيها الصلاة أي صلى بها، فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة أي الكساء المربع المخطط إلى أبي جهم، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني أي يشغلني عن الخشوع، يشغلني عن الخشوع. بعضهم قال قوله فكاد أن يفتنني أي أنه لم يفتتن بها، لأن كاد من أفعال ماذا؟ أفعال المقاربة، كاد من أفعال المقاربة. لكن هذا يرد عليه الرواية الأخرى ألا وهو قوله لقد ألهتني في الصلاة، لقد ألهتني ماذا؟ في الصلاة. وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على حكم لبس ما فيه صور. جمهور العلماء على أن لبس ما فيه صورة مكروه، جمهور العلماء على أن لبس ما فيه صورة ماذا؟ مكروه. والحنابلة ومذهب أهل التحقيق أنه ماذا؟ محرم. والكلام على الصور ذات الأرواح، الكلام على الصور التي فيها ماذا؟ أرواح. جمهور العلماء على أنه مكروه، والحنابلة على أنه ماذا؟ حرام. ومن أدلة الحنابلة حديث أبي طلحة، وكذلك حديث ابن عباس الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة إلى غير ذلك. ومن أدلة الجمهور رواية مشكلة، قالوا أصلا مما قالوا أن هذه الصور لا يقصد بها التعظيم، الصور التي توضع لا يقصد بها التعظيم. كذلك استدلوا بلفظة مشكلة وهي من المتشابه في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني في قصته مع أبي طلحة، في قصة حديث أبي طلحة، وفيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، قال إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب. لما دخلوا عليه فوجدوا في مرض زيد بن خالد الجهني، فزاروه فوجدوا في بيته ماذا؟ ستر فيها تساوير، فقالوا ألم تحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التساوير؟ فقال سمعته أو كما قال إلا رقما في ثوب. اختلفوا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب، بعضهم قال المراد بذلك أي الصور المهانة التي تداس في الأرض، الصور المهانة التي تداس في الأرض. بعضهم قال المراد بذلك المعفو عنه، أي الصور المهانة التي تداس في الأرض. وبعضهم قال إلا رقما في ثوب، هذا متشابه، والمحكم نهي عن التصاوير ذات الأرواح، فيحمل المتشابه المحكم، فيحمل ماذا؟ إلا رقما في ثوب، أي الصور التي ليس فيها ماذا؟ أرواح، كالأشجار والجبال ونحو ذلك. الشاهد هذا يأتينا حتى لا نخرج من الباب، الشاهد أن حكم لبس ما فيه صورة مختلفة، جمهور على الكراهة، الحنابلة على التحريم. لو صلى في ثوب فيه صورة فعلى مذهب أحمد رحمه الله تعالى الصلاة تصح مع الإثم. لو صلى رجل صلى وعلى ثيابه صور، صلى وعلى ثيابه صور، فعلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى الصلاة صحيحة مع الإثم. أما الجمهور الصلاة صحيحة بدون ماذا؟ إثم، لأنها قالوا بماذا؟ بالكراهة، قالوا ماذا؟ بالكراهة. هذا إن شاء الله تعالى يأتي في بابه. وعن مالك عن هشام بن عروة هشام بن عروة بن الزبير الأسدي، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وفاته بعد 40 و100، وفاته بعد سنة 40 و100. عن هشام بن عروة عن أبيه، أي عن عروة بن الزبير الأسدي، وفاته سنة 94، توفي سنة 94 للهجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ مرسل. لكن هذا المرسل جاء موصولا، هذا المرسل الذي ذكره هنا المصنف رحمه الله تعالى مرسلا، فقد جاء موصولا، جاء موصولا، فقد رواه، فقد جاء في البخاري ومسلم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة، فقد جاء في الصحيحين من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة، وكذلك رواه مسلم من طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ورواه كذلك مسلم في صحيح من طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. الشاهد أن مالك توبع، من تابعه؟ وكيع، وكيع رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فذكر أي وكيعا ذكر رحمه الله تعالى الواسطة، أي بين هشام بن بين عروة بن الزبير والنبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا الحديث حديث عائشة، وهو حديث متفق، أو بنحو الحديث السابق. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميسة لها علم، أي مخططة، وهذا يشغل، ثم أعطاها أبا جهم. لماذا أعطاها أبا جهم؟ لأن أبا جهم في الرواية السابقة بيّن ذلك، هو الذي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم هاته الخميسة، أي هذا الكساء. النبي صلى الله عليه وسلم لحسن خلقه صلى الله عليه وسلم ما الذي فعل؟ رد له الخميسة وقال ماذا؟ ائتوني بأنبنجانية أبي جهم. الآن وأخذ من أبي جهم، يعني رد له الخميسة التي فيها كساء، وطلب منه ماذا؟ شيئا آخر، الأنبنجانية أبي جهم، قيل سميت بذلك لأنها من منبج بالشام، كساء، هو كذلك كساء لكن ليس فيه أعلام، ليس فيه تخطيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لحسن خلقه صلى الله عليه، لأن في رواية أخرى قال ائتوني، في الرواية الأخرى قال ائتوني، حتى لا يقع في نفسه شيء، أي في نفس أبي جهم رضي الله عنه وأرضاه شيء، رد له شيء وأخذ منه شيء آخر حتى لا يقع في نفسه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما، أي لما قمت برد الأولى؟ فقال إني نظرت إلى علمها في الصلاة، فهذا فيه دليل كما سيأتينا في بابه أن الإنسان أن يبتعد على عن كل الأسباب التي تمنع من الخشوع، ومن ذلك الصور، ومن ذلك ماذا الزخارف وغير ذلك. نعم. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة وقال يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت. نعم. ثم قال عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر المدني، هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر الأنصاري، عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر الأنصاري المدني، ولد سنة 65، ولد سنة 65 وتوفي سنة 36 و100، وتوفي سنة 36 و100، ولد سنة 65 وتوفي سنة 36 و100، وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. أن أبا طلحة الأنصاري وهو زيد بن سهل، مشهور بكنيته زيد بن سهل النجار الأنصاري، المتوفى بعد 30، قيل سنة 34 وقيل سنة 32، وهو زوج الصحابية الجليلة أم سليم بنت ملحان الأنصارية التي كذلك توفيت في خلافة عثمان بعد 30. يعني أنس رضي الله عنه وأرضاه صلته بأبي طلحة أن أبا طلحة رضي الله عنه وأرضاه وهو ربيب أنس، يعني زوج أمه، أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه هو زوج أمي أنس رضي الله عنها وأرضاها أم سليم بنت ملحان. لماذا ذكرنا تاريخ وفاة وولادة عبد الله بن أبي بكر؟ لنبين أن في الإسناد انقطاع، لأن أبا طلحة الآن عرفنا أن عبد الله بن أبي بكر ولد سنة كم؟ 65، وأبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه المجاهد المشهور، المجاهد الشجاع المشهور الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد والحاكم وصححه الألباني، جاء عند الإمام أحمد والحاكم وصححه الألباني في الصحيحة من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوت أبي طلحة في جيش خير من فئة، صوت أبي طلحة في جيش خير من فئة، جاء عند الإمام أحمد في المسند والحاكم وصححه الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. يعني ما معنى الحديث؟ يعني صوته رضي الله عنه وأرضاه في الحرب على المشركين أشد من صوت ماذا جماعة عليهم. معنى الحديث أن صوته في الحرب يؤثر على المشركين أكثر من تأثير جماعة عليهم، صوته في الحرب يؤثر على المشركين أكثر من ماذا؟ من تأثير جماعة عليهم. قال صلى الله عليه وسلم صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، رواه أحمد في المسند والحاكم وفي المستدرك وغيرهما وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أنس. فكان رضي الله عنه وأرضاه مجاهدا، لذا شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاهد، يعني بدري شهد بدر وأحد وكل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الصحابة الذين ثبتوا في غزوة أحد، من الصحابة الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. الشاهد أن الإسناد ماذا؟ منقطع. لماذا؟ لأن ابن أبي بكر أي عبد الله ابن أبي بكر لم يدرك لم يدرك أبا طلحة. لم يدرك ماذا؟ أبا طلحة. مش ليس لم يلتقه، لم يدركه أصلا، لأن أبا طلحة توفي بعد 30، وعبد الله بن أبي بكر ولد سنة 65. نكمل ما بقي إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل، نقف عند هذا. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.